بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتضمن العارية. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، بقوله عليه الصلاة والسلام: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة. حتى تؤديه. العارية مضمونة على المستعير إذا تلفت فإنه يضمنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: على اليد ما أخذت حتى ترجع، فهو أخذه فيرجعها كما أخذها، إلا إذا كانت التلف حصل فيما استعيرت له، كما إذا استعار إنسان مثلا سيارة يبي يذهب به إلى الرياض ويرجع، من المعلوم أن هذا لابد بيأثر على الكفرات، تنسحل بعض الشيء، هذا ما يأثر، يعني هذا من المعلوم لابد باستخدامه يحصل هذا. أو إنسان استعار منشفه يتنشف به، معمول له من كثرة التنشف بها يذهب بعض الخمل التي فيه، فهذا شيء فيما استعيرت لا يؤثر، لكن لو احترقت أو انكسرت مثلا السيارة أو كذا فهي من ضمانه، لأنه استلمها أمانة بيده فهو يضمن إذا حصل فيها شيء. على اليد ما أخذت حتى تؤديها. هنا من هو عارها الغير؟ هو عارها المستعير، ما يجوز، فهو يضمن إذا أعارها لغيره، لأنه ما أذن له وليس بمالك له، أذن له وحده، فهو إذا تصرف ما يجوز له أن يتصرف هذا التصرف فيكون ضامن. وروى عن ابن عباس وأبي هريرة، لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة، لا ضمان عليه. إذا استعار مثلا من إنسان مستأجر واستعار منه لأن المستأجر مالك المنافع ولم يقبضها، مجرد عارية، المستأجر قبضها بمعنى أنه اشترى المنافع شراء، فهي أمانة في يده، إلا إذا حصل منه تفريط فالمفرط يضمن، حتى ولو كانت أمانة بيده إذا فرط فيها فإنه يضمن، فهو لا يضمن إلا من باب التفريط في هذا الموضع. أو كذلك كتب علم وقف، شيء موقوف سواء من كتب العلم أو غيره، مثلا وقف بيت ولا وقف سيارة ولا وقف أي شيء، فهذا لا يضمن لأنها وضعت لهذا الشيء، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، فإن كان متعدي أو مفرط فإنه يضمن، تعدى فيها، فلو مثلا هذه السيارة وقف اللي بيروح يزور المدينة ويرجع، ثم إنسان أخذه ومشى فيها أكثر من المحتاج، مشى فيها 140 150 حصل بها انقلاب، يضمن لأنه هذا بسببه. أما إذا مشى الشيء معتاد وحصل فيها خلل فهم هم، لأنه ما تجاوز الحد. أو كتاب علم وقف، جعل مثلا يراجع فيه ثم مثلا مزق ورقه، هذا يضمنه، لكن إذا تلف بغير تفريط منه وبغير تعد منه فهذا لا يضمن. قول لكن المستعير والمستأجر، يعني صاحب الأصل ما يطالب المستعير إنما يطالب المستأجر، لأن المستأجر يرجع على المستعير. اي نعم، على المستعير يرجع يعني ما له تحلك، لأن المستأجر له أن يتصرف بهذه المنافع التي استأجرها، وله أن يستوفيها إما بنفسه أو بمن أراد، كما إذا أعاره أو أجره فله أن يؤجرها إذا كان مثل فأقل. نعم. وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفته إن لم تكن مثليه وإلا مثلية. إن لم تكن مثلية، فإن كانت مثلية فيضمن مثلها، وإن كانت غير مثلية فيضمن القيمة وقت التلف، وقت ما تلفت يضمن قيمتها. فإذا كانت مثلا، لأن قد تختلف الأسعار وقد تختلف، قد يكون قيمتها الآن 10,000 واستعارة، ثم بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو كذا صارت هذه قيمة 10,000 أصبح 6,000 وتلف بالدفوع ويضمنها بقيمتها الحالية قيمة 6,000. وإلا فبمثلها كما تضمن بالإتلاف. نعم، كما تضمن بالإتلاف، يعني بمثل، كان الشيء مثلي يبقى مثله، فإن كان الشيء ما هو مثلي فهو ما يتحقق المثلية ففيه القيمة. نعم. ولو شرط نفي ضمانها نفي ضمانها لم يسقط. نعم، لو شرط نفي ضمانها لم يسقط. لو قال والله أنا أبيك أستعير منك مثلا هالمشلاح أو أستعير منك مثلا هذه السيارة، لكن أخشى سبحان الله يجي شيء ترى ما علي ضمان تلفا، قال لي ميخالة ما عليك ضمان، فلا ينفع هذا الاشتراء، ولا بد من الضمان، ولو قال لا ما عليك ضمان هو ضامن لها، لكن إذا تلفت وقال سامحتك فلا بس، فهو في ذلك الوقت حق له ثابت وسامحه فيه وأسقط وعانه هذا لا بس. هذا على قول بعض أهل العلماء، بعضهم لا يرى أنه إذا شرط النفي أنه يستسلم هذا ولا يصل عليه، لأنه ربما مثلا يكون في حالة خطر ويحصل له مثلا معه بندق بيروح يقاتل ولا سيفه بيقاتل فيه ما يضمنه، لو غلط واحد أخذها منه فهيقول والله أنت تخبر المكان أنه خطر ما أدينا أرجع وما أرجع أو ترجع وما ترجع أو كذا، فقال لا ما عليك بس، بس الصحيح أنه له ذلك. ولو شرط نفي ضمانها إيه؟ إلا وقوله ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، قال في الإنصاف وذكر الحارثي خلافه لا يضمن، لا يضمن. نعم، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عن بعض الأصحاب إيه؟ اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، اختاره ابن القيم رحمه الله عليه. نعم. وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر له فقال المسلمون على شروطهم، على شروطهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فيدل على نعم، على نفي الضمان، على نفي الضمان إذا شرط له، فهذه لأنه رواية. بعض الناس يكون معروف بالأمانة، معروف وعن تأتي هو واثق منه كل الثقة، لكن هو يخشى إنه سبحان الله يحصل عليها تلف، وهو يحب براءة عرضه ويحب براءة ذمته ويخشى، يقول ترى إن حصل شيء أنا ترى ما علي ضمان، كان لما يعلم انك انت ما انت بداخل، وانا اعرفك ويعرف ثقتك وامانتك، الشيء اللي بيغلبك ابدا ما عليك من شيء، فهذا مش الذي يمنع المسلمون على شروطهم، الا شيطان احل حراما او حرم حلالا، هذا لم يحرم حلالا وانما المؤمنون على شروطهم. نعم، فهذا هو القول الراجح وان كان المذهب خلافه. نعم. ولو شرطنا في ضمانها لم يسقط، لان كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه يغيره الشرط كما أنه يغيره لو سامحوا عنه وعفوا عنه يغيره كذلك. هنا وعكسه يقول رواية ثالثة، يقول وعنه يضمن إن شرطه. هذا عاد خلاف ثاني غير هذا، هذا خلاف في أصل ضمانها، منهم من قال إنها تضمن العارية، ومنهم من قال في الأصل لا تضمن إلا بتعدنا تفريق، ومنهم من قال تضمن إذا شرط وإذا لم يشرط فلا ضمان فيه، هذا في ابتداء العارية، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة، هل هي إذا شرط الضمان تكون مضمونة أو لا، رواية على أنه لأن المستعير لا ضمان عليه، لا ضمان عليه مطلقا. والرواية الثانية أنه عليه الضمان، والثالثة إن شرط الضمان ضمن، وإذا لم يشترط فلا ضمان عليه. قال أنت أنا بيعيرك ولا عندي مانع، لكن أنا أعرفك أنك إنسان متساهل، أخشى عالية تضيف، تراك إن حصل شيء تراك تضمنه. قال ما يخالف، هذا يضمن، يضمن ما في شيء. لكن بالاتفاق على أن حصل من إن كان لكن بالاتفاق على أنه إن كان بتفيض منه فإنه يضمن، حتى على من يقول أنه لا تضمن. لا لا لا لا لا، إذا كان تعدي أو تفريط هذا ضامن مطلق وغيره غير. لا لا، هذا إذا لم يحصل شيء من هذا، هل هذا في الأصل الضمن، هل هي تضمن أو لا تضمن. وعكسه ونحو وديعة لا تضمن، لأنه النبي لما استعار الأدرع قال له لو استعار النبي ابن هذا قال أغصب يا محمد، قال لا بل عارية مضمونة. النبي شرط الضمان، قال لا عارية لكن مضمونة، فالنبي شرط له الضمان. قال غصب لأنه يهودي ما هم قال لا غصب، قال لا لكن عارية مضمونة حصل فيها تلف نضمن عليه. فهذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عارية مضمونة، معناه أن الشرط له، معنى لو سكت ما صارت مضمونة. وهذا هو الصحيح، أنها مهم مضمونة إلا بشرط، لكن إن حصل تعد أو تفريط فالضمان حاصل. هنا يقال اختاره الشيخ، اختاره الشيخ يقول وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا. اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفاعل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عاية مضمونة. فالنبي لما قال مضمونة، النبي ما شرط هذا الشرط إلا للفائدة فيه، وعطوه إياه. هنا وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. نعم، الوديعة لا تصير، عكسه الوديعة، الوديعة لا تضمن لأنه حطه واثق فيه ومطمئن ووضعها عنده لمصلحته، لمصلحة المالك، هذاك ما له مصلحة منها، أي شيء من مصلحة كونك تجعل هذا الأمانة عنده، فلا في فهذا إن تلفت فلا ضمان فيها، إلا إن حصل منه تفريط فهو يضمن، لأنك أنت قبلت إنك تضمنه وهو ما جعلها عندك أمانة إلا من أجل المحافظة عليها، فإذا لم تحافظ عليها فإنك تضمن. إلا أنه مثلا لو مثلا ادعى أنها سرقت المؤتمن، فرض لأنك أنت مثلا جاك إنسان في بيتك، ولا مثلا صاحب دكان وجاك وقال مثلا هذه 10,000 أبيك تخليها عندك أمانة، وقال ما يخالف، على مثلا تتبع جاه ووضعها عنده، ثم جاء صاحبه بعد شهرين أو 3 أشهر وقال أبي الأمانة، قال والله الأمانة سرقت. شلون سرق؟ بس مال حالة من بيتك ما أخذ غيره، قال هذا محل شك، لا بد من يمينه. أما إذا مثلا حصل أمر ظاهر، مثلا احترق دكان، قال والله الدكان احترق وهي جملة ما احترق، فإذا ثبت ان دكانه محترق وما مالك شيء، هذا أمين والمؤتمن، وهذا يعني حاصلا الشيء، إذا ما كونها بعينه احترقت أو ما احترقت هذا فهذا فلا عليك. أو إنه ثبت إن جاء لص ودخل بيته وسرق أشياء وخذها، وقال والله هذه الأمانة اللي عندك كان سرق بيتي وكانت هي من جملة ما سرق، فنقول ولا يحتاج يمين ولا شيء ما دامت إنه ثبت إنه بيته فلا، لأنه هذا كمان. نعم، لكن لو ادعاك إن هذا لابد تغيرت نيته، لو ادعى بعدين قال والله سرقتي، طيب سرق شيء معه جاء شيء، قال لا بس يحب. هذا نقول هذا موضع شك، نحتاج انك لابد من يمينك. وان تلفت هي او اجزاؤهما في انتفاع او ان تلفت او اجزاؤه او اجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن. اذا تلفت بالانتفاع بها، مثل استعرت مثلا سكين، ثم بكثرة الاستعمال هذا كانت حادة وكذا، وكثرة الاستعمال من المعلوم أنها يروح هذا وتدثر، هذا ما يأثر، ما يقول والله أنا عطتك إياه مثلا تقطع قطعا طيب وهالحين ولا طيب، من المعلوم أن الاستعمال فيها يبي يأثر فيها. أو مثلا استعرتها السيارة تروح مثلا مكان بعيد، ثم تروح للمدينة لك مرتين أو ثلاث وتروح للرياض وترجع عليه، من المعلوم أن الكفرات فيها لا تتأثر، تنسحل بعض الشيء. ففي مثل هذا لو قال والله الكفرة ما هي مثل ما أعطيك من سحلة بعض، يقول هذا من المعلوم أنت خابر السيارة إذا مشت هذه المسافة لابد يحصل فيه نقص، هذا ما عليه ولا يجوز له أنه يطالب أبوه، لأن هذا متوقع ومعروف. أو عاره من شفه المناشفة به الخمل، ومع كثرة الاستعمال والتنشف به يتقطع عن هذول، فهو هذا بكثرة بسبب الاستعمال، لأن هذا هي استعيرت لهذا، هذه السيارة استعيرت للمشي والمشي بيأثر على الكفرات، هذا من شبهة لذا استعيرت لجل الاستعمال، وهذا الاستعمال هذا يبي يحصل فيه عليها يذهب بعض الشيء. أنت داخل على بصيرة تدري أن هذا لابد أنه يبي يحصل، فلا يضمن شيء. إذا كان عطال السيارة ما هو ضامن؟ أي عطال؟ أي إذا كان عطال ابنه لا عطال في السيارة ما أحد يعني أي اللي يلزم يصلحها المستعين. لأن الإذن بالاستعمال تضمن الإذن بالإتلاف. نعم في إتلاف هذا الشيء، أو المشلح مثلا استعرضها المشلح والله أنا أبي أسافر المكان بارد الشمال أو كذا وفيك تعير المشلح، استعملها المشلح له 14 15 من المعلوم أنه يبي تتآكل بعض الشيء، هذا ما يأثر لأنه يعني داخل على بصيرة معلوم أنه تستعمل هذا الشيء لابد يتنفس. نعم. يعني لم يضمن إيه ما يضمن هل يستهلك ذا هل يستهلك الشيء البسيط هذا ما يضمنه لأنه هذا استعيرت من أجلها. يعني سهلك هذا إيضاح لقولها السابق إن إذا تلفت في غير أنها وتضمن العارية إذا تلفت في غير ما استعيرت لها. أي في غير ما استعيرت هذا إيضاح له تفسير له إلى لأن إذا تلفت في ما استعيرت له هذا لا يؤثر لأنه يعني ما صاح المالك منه علم أنه لا بد أن يحصل هذا الشيء. وما كذلك مثلا كثير ما يحدث مثلا استعمال الحبل اللي الناس مثلا يقطعون الثمار مثلا جذاذ النخل أو كذا استعمال وحطه مثلا وينزل ده ويطلع هذا من المعلوم أنه مع الحبل مع هذا يبي يتعاكل، فإذا تعاكل هذا هو استعاره لأجل هذا، هذا ما يأثر فيه ولا يضمنوا، لكن لو ضيعوا يضمنوا أو اجتعوا في محل ما صان أو كذا وحصل عليه مثلا ما أضاء وحصل عليه ضرر أو احترق أو كذا هذا يضمن. وما أذن في إتلافه غير مضمون غير مضمون وعليه أي على المستعير مؤونة ردها. نعم على المستعير مؤونة ردها، إذا منك رحت إنسان مستعرت من سيارك تصل مثلا جدة ولا المدينة ولا تصل الطائف جيت لأمه بيته وتقول أنا بحتاج السيارة بيروح لكذا وكذا وعطاك إياه ورحت بلا منك جيت ما توزفه عند بيتك وتتركه وتقول هي مثل ما جاي يأخذ سيارته، لا يلزمك تروح وتدخل عليه مثل ما أخذتها منه، عليك مؤونة ترده لنزوم منك إذا كانت تحتاج إلى مؤونة وتحتاج إلى أجرة كل هذا لازم حتى تؤدي على اليد ما أخذت حتى تؤدي حتى تسلم لمن أخذتها منه. ولو مثلا انتهيت شغلك رحت مثلا جدة ولا للمدينة ورجعت وقفت السيارة تركتها يومين ما عطيتها صاحبة وهي عندك وحصل فيها تلف أطفال، لأن تصرف هذا تصرف ما هو جائز. أي رد العارية لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة مشغول فإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد. نعم، إذا كان عليها مؤونة تحتاج إلى مؤونة فهي على المستعير مؤونة رده. لنفرض أنك مثلا ما تبتسوق واخذت معك سواق، ولما أنك انتهيت ورجعت ملزوم يجيك سواق يسوق ويروح بتأجر عليك حتى يوديه إلى صاحب. إذا كانت تحتاج إلى مؤونة أو مثلا تحتاج إلى بنزين تحتاج إلى، فأنت لازم تكمل أو تسلم صاحبها. أنا للمؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها. نعم، المؤجرة غير، استأجرت السيارة إذا قدرت شغلك خليه راعي أو ياخذ اللي كانت جبت شغلك عليه هو لأنه هو عطاك إياها لمصلحته. نعم، لأنه يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة. إذا انقضت رفع يده صاحبه هو اللي إلا أنه يلزمك تخبره. إذا ما أخبرته فأنت تكون ضامن له، لكنك بس تخبره تتصل وتقول ترى انتهيت وانتهت المدة اللي بينك وبينك والسيارة في مكان كذا وكذا، هو الذي يجي ويأخذ إذا كنت مستأجرها إجرة. ها؟ في غير مستأجرته. ها؟ هلكت في غير مستأجرته له. إذا كان تفريط يضمن. إذا كان في تفريط منه أو تعدن منه مستأجره مثلا هالسيارة يروح مثلا للمدينة، ومن المعلوم المقرر بالسير في الخط هذا إنه ما يتجاوز 100 أو ما يتجاوز 120 ومشى فيها 150 أو 160 حصل فيها ضرر وعليها ضمان، لأنه هو اللي تسبب لهذا والمتسبب يضمن. لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة. ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. نعم، المؤجرة والمعارة. نعم، والمعارة على المالك. والمعارة على المالك وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه، ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنه إباحة المنفعة. لأنه أباح له المنفعة، فهو ما هو من حقه أن يتصرف فيها في الإجارة ولا من حقه أن يعيره لأحد، لكن هو لما استعمله فيه أو استعمل وكيله مثلا خلى ولده مثلا بدل ما هو بيروح خلى ولده يروح عليها كذا وكذا، فهذا ما يخالف أنه كي مقام. لكن يجي مثلا جاره ولا ابن عمه يقول ها انت مستعير ان هالسياره بك تعيرني اياه، لا ما يجوز يعير هي او مستاجره ينتفع به. فلم يجز ان يبيحها غيره كاباحه الطعام، فان اعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. نعم، استقر الضمان عليه، فصاحبه يضمن المستعير الأول والمستعير يضمن المستعير الثاني، يعني استقرار الضمان يكون على الثاني. نعم، وإن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده واستقر على معيرها على معير أجرتها. نعم، على معيرها. على معيرها الأجرة. نعم، أجرتها هذه المدة. نعم، أجرتها للمعير الأولى أول. إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإلا استقرت عليه أيضا، وللمالك أن يضمن أيهما شاء. يضمن للمالك أن يضمن أيهما شاء، وللمالك يضمنه المستعير هذا أو لأنه صاحب الحق. قولوه انه يمسك مثلا هذا يقول والله انت عرض هذا انا ما عرفه، قولوه انه ياتي للمستعير الثاني ويقول هذا حلالي وهذا مالي انت اللي اتلفته ويضمنه اياه، هو مخير بين هذا وهذا لانه صاحب الحق. نعم، وللمالك ان يضمن ايهما شاء. خلاف المؤجره خلاف المؤجره اي المؤجره تختلف عن نعم، لان المستاجره أنا لو استأجرت مثلا أن انتهى السيارة تذهب للمدينة ثم طرى لك أنك ما تروح، لك أنك تأجر شخص يروح، لأنك أنت مستأجر المنافع والمنافع لك أنك تخلي تأجر شخص، بس أنه ما يصير لابد أن يكون مثلك أو أقل لكن إذا صرت هو عارف إنه جاء تقول والله إحنا شخصي نبي نذهب إلى المدينة ونبي سيارة مثلاً 500 ريال، إحنا شخصين أنا وفلان بس، ثم استخرت أنت ويا فلان تأجرونها شخصين، ما يصح تأجرونها ثلاثة ولا أربعة، يقول والله إحنا لنا سيارة مشوار ناصر المدينة ونرجع عليها بأجرة كذا وكذا، ما يجوز انك تركب بها ضمن اثنين، لان كنت استاجرتها على اساس انكم اثنين تركبون فيها، لكنك تروح انت استغنيت عن الروح وتبي تاجره هذه المنفعه وتبي تركبها 5 انفار ولا 6 انفار، لا اجره على شخصين بس مثل ما استاجرته، الشرط اللي بينك وبين راعيه. في مثل هذه المساله ما يقال هذا ينظر الى العرف؟ كان في العرف جواز؟ لا، هم منصين على انه يجوز للمستأجر أن ينتفع بها أو يؤجرها بما ينتفع به مثله، حيث لا يزيد عليه، كما لو أجر الدار على شخص مثلا على أنه يسكن هو وعائلته فيها، هذا اللي بينه وعارف على أنه يستأجر هو وعائلته، ثم هذا الشخص رأى أنه يستأجر غيره وأنه يسكن بهذا الدار عماله، يقول لا ما يجوز يسكن عمالك. فرق بين إذا سكنت عائلة 5 أنفار 6 أنفار وبين اللي سكن بها مثلا له 30 40، لا يأثرون عليها، فهذا لابد منه. لكن العائلة إذا كانت متقاربة بزوج نفر أو نفرين هذا يتسامح فيه، لكن مثل عمال ليس يضرون أو كذا. كذلك استأجر اثنين تبي تركبها 5، على كل حال هذا يأثر. وللمالك أن يضمن أيهما شاء، أن يضمن أيهما شاء من المعير، لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده، وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن أي نعم، لو مثلا إذا كان شيء لله عمله، مثلا إنسان معه دواب ويمشي ورأى إنسان منقطع وأركبوا أحد دوابه، أركبوها الحمار ولا أركبوها مثلا البعير ولا متلفة، وهذا راسم عليه فما عليه ضمان، لأنه هذا ما هو لا استأجر ولا استعار، إنما أنت اللي أبحت له هذا الانتفاع فلا تضمنه. نعم، لأنه يدرب يدرب بها لم تزل عليها نعم، لأن يدرب بها لم تزل عليه، يد ربها لا تزال هي بيد، هي بيد صاحبه ما زالت، ما هذاك ما أخذ أوراحه، لأن يد ربها عليها لم تزل. لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفة، نعم كرديفة، مثل لو أردفه، لو مروا رسم على مطية ورأى إنسان مثلا يمشي وقالوا ارتب معي وركب مثلا، ثم حصل بسبب ركوب هذا ما فلا عليه، لأنه ما عمل شيء هذا، إنما هو هذا شيء لله أنت عملته ولم يتصرف هو، التصرف بيدك. إحنا ولو سلم شريك شريكة الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، نعم لو سلمها الشريك وتلفت بدون تفريط فهو لم يضمن. لو فرضنا إنها السيارة بين شخصين وجيت أنت واستعارتها من واحد منهم وشريكه أذن له أنه يعير وأنه يعني متفقين، فأنت لو ذهبت وجيت وسلمته سواء استعارة أو مستأجرة وسلمته للشريك الثاني اللي هو مالك له، خلاص بريت ذمة، لأنهم كلهم أصحاب الحق، ما يقول والله ليش ما سلمته لي أنا اللي أعطتك إياه، يقول أنت سواء كلكم مالكين لها، أنا إلا إذا حصل تفريط، هذا الضمان سبب التفريط. نعم، إن لم يأذن له في الاستعمال فإن أذن له فيه فكعارية، نعم. وإن كان بأجرة فبإجارة، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. وإذا قال المالك نعم، إذا سلم دفعها إلى شخص من أجل أن يقوم عليها فهو ما يضمن، لأنه وضع بيد هذا الشخص المصلحة ليسقيه، يروح يستزيه مثلا وإلا يعلفها، فهذا إنما عمل هذا العمل من أجل مصلحته، فلا يضمن لو حدث فيها شيء إلا ابتعدنا وتفريق. وإذا ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط وتعدي لم يضمن، إذا منهم شركة يحتاج إذن آخر في استعماله، إذا كانوا شركة يحتاج إذن آخر في استعماله. لا أشيء شوفه. هنا ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن. أي. إن لم يأذن له في الاستعمال فإن أذن له فيه فكعارية. طيب. هذا بالنسبة للشركة. بالنسبة للشركة فيما بينه. لأنه قد يكون شركة في هذه السيارة ولهم من حق واحد منهم مشتركين لأجل المكسب فيها وبيعه، ما اشتركوا فيها بالعمل أو استعماله، مثلا يجي واحد منهم ويأخذه ويستعمله ما هو من حق إلا إذا أن له شريك، قال والله إحنا السيارة اشتريت وها السيارة مثلا بعشرة آلاف ودي بيحطونا بالمعرض لحد تجيب لهم 11,000 أو 12,000 مثلا، هم كانوا أحد الشريكين وخذه واستعمله وهو ضمن له، إلا إذا كان شريكه أذن له قال والله أنا السيارة الفلانية اللي حنا شرينا سوا هالحد واجبة بالمعرض وأنا أبي أصل المدينة أبي وقال ما يخالف، إيه تكون حكم الاستعمال. وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني أو بالعكس بأن قال أعرتك بل هي بل قال بل أجرتني فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأول وإن اختلف. إذا قال مثلا لو اختلف وقال مثلا أعاره مثلا حسيا ثم بعدين تحسن وأراد يأخذه وقال له مثلا أنت ما عرفتني إياه أنا مستأجر منك كان أنا عرفتك ما أنا معتك كان لا أنت مأجرني إياه هنا وهم إلى الآن ما استعمله. نقول الأصل قول المالك خلاص كان في السواء سواء نجره عليهم فسقط الآن ما دامت ما استعمله. فإن راح أخذه وراح جاء ويوم أنه جاهز قال له المالك أنا مأجرك إياه قال لا أنت معين النية حالية قال لا أنا مأجرك إياه بألف ريال هات الألف لا أنا أخذت منك حالية. نقول الأصل القول المالك لأن الأصل في أموال الناس الاحترام والأصل في أموال الناس ملكهم حتى يتبين أنه سمح لك الأصل هذا ملكه فكيف تستعمله. دعواك أنه حالية ما نقبله إلا ببينه أنه معينك إياه حالية. الأصل في أموال الناس انها مضمونة والاصل انها لهم والاصل انها مثلا اذا اقمت بين على انه عاركية فيه حالية ما عليك شيء. اما اذا ما اقمت بانية بينة فقول المالك لكن لا بد ان يحذف. نعم وترد اذا قلنا قوله ما يكفي انه يقول والله انا مجلتي بس نقول احذف انك ما عاركية لانه يدعي عليك انك عاركية القول قولك لكن لازم من يمين انك تحلف اني ما اعرته وانما اجرته فإذا حلف لازمك أن تسلم الورقين. وترد إليه في الأول وإن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة أي قبل مضي مدة لها وقع يعني في الأجرة أي قبل قول مدعي قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة وحينئذ ترد العين إلى مالكها. نعم إذا لم تستعمل فإن كانت بعد الاستعمال وادعى الأجرة فهو على الأجرة. نعم وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية وإن كان بالاختلاف بعد مضي مدة كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك. نعم. مع يمينه لها أجرة المثل والقول قول المالك. نعم لأن الأصل في مال الغير الضمان ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل. نعم قال طيب وش اتفقنا عليه أنت معيرا كان لا نمجر قال طيب وش حين اتفقنا عليه بالأجرة إذا اختلفوا في الأجرة هذاك ما أصلا ما قال أنه مستأجر وهذا ادعى الأجرة فلو ادعى شيء زائد لا بد ان نقول مثلا لأهل العرف اللي يعرفون مثل هذه السلعة قلنا هذا اخذها وراح للمدينة بهذه السيارة اللي هذا شكله وهذا نوعه ورجع فيها الحاجة كم تكون اجرتك والله الحاجة اجرتها 1000 ريال قلنا ادفع له 1000 ريال ولو ادعى قال لا انا ما اجره 2000 وهذا قال ابدا انت بغيرنا اياه ما اجرته 2000 نقول ما علينا من قولك 2000 ما 2000 نسأل الناس وش اجرته كذا وكذا قال لهم يقولون نلتمون. ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني وقال المالك بل غصبتني فقول مالك كما لو اختلف في ردها أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الأصل الضمان. ففي الحالة الذي يعظم يضمن فيها هي التي يستقل عليها لأن الأصل في أموال الناس الضمان حتى يتضح وضوح جلي على أنه مثلا عار حياه والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر، ويقبل قول الغارم ويقبل قول الغارم في القيمة، في القيمة في القدر، يقبل قول الغارم في القدر. لو مثلا استعار منه مثلا هذه الدابة أو هذه السيارة ثم تلفت استعارة أو استأجرة وتلفت، قال والله تلفت السيارة أو تلفت مثلا هذه الدابة وهي مثلا تلفت هذه الدابة وهي تسوى 1000 ريال، قال مثلا مستعين لا ما تسوى إلا 500 ريال، فالقول قول الغارم النبي يدفع القيمة، لكن لابد مع يمين، ما يقبل قوله مطلق كذا، يحلف يمين على أنه ما تسوى إلا هذه القيمة. أما إذا كان هناك من يبي يحل الإشكال ناس يعرفونه قومناه، لكن إذا لم يكن هناك من يحل الإشكال فهو قوله، لكن ما يقبل قوله إلا بيمين. بين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا ادعى أن قيمته 1000 ريال وهذا أنكر هذا، والنبي يقول بين على المدعي واليمين على من أنكر، فهو عليه اليمين. ويقبل قول الغارم في القيمة أو اختلفا في رد، فقول اختلاف في ردها نعم، أو اختلفا في رد فقول المالك لأن المستعير قبض العين نعم مصلحته لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. وإن قال اتفقوا قال صحيح أنت، أنا استعرت منك السيارة الفلانية لكن رجعتها عليك، ولا بد أن تثبت أنك رجعتها عليك، بس مجرد قولك أنا رجعتها تثبت، وإلا فأنت ما رجعتها. إذا ما ثبت قولي أنا كنت احترفت من عندك وادعيت أنك البينة على المدعي، جيب بينة انك سلمتها اياه، اذا ما عندك بينه فالاصل انه عندك. وان قال اودعتني فقال غصبتني، او قال ودعتك قال بل اعرتني، صدق المالك بيمينه، صدق المالك صاحب نعم، لان الاصل ما صدق لكن لا بد من يمينه. صدق المالك فكل موضع قيل انه يقبل قوله يقبل او يقول قوله كذا، هذا لا بد من اليمين في هذا كله. صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم يجوز الخيار. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت خيار المجلس، خيار المجلس هذا لازم لكل من الطرفين، لأن هذا اللي أثبته الشارع صلى الله عليه وسلم، فما دام في المجلس فكل منهما بالخيار، فإذا تفرق من المجلس لزم البيع، فليس من الحق لأحدهما أن يفسخ البيع إلا برضا الثاني، إلا إن كان هناك شرط خيار، فشرط الخيار أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو مثلا اشترى لو مثلا بيت ولا اشترى سيارة ولا اشترى أي شيء من حاجاته وقال والله أنا أبي تجعل لي الخيار 3 أيام، أحب أني أشوف وأراجع وأحب أني أشوف بعض الإخوان ينظرون ويتفقدون أو كذا، أو السيارة بعرض على مهندسين، أو مثلا البيت أحب أني أوريه بعض الناس اللي يعرفون أو كذا، لي الخيار 3 أيام، فهذا حرك نوع الخيار 3 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار على حسب الشرط. أما خيار المجلس فهذا ما مالك بدون شرط فولاهما لكل واحد منهم، فإذا تفرق لزم البيع. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن حارث هذا الحديث. باب: إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. باب: البيع، لكن بيع الخيار، أما خيار المجلس هذا هذا واضح وهو مقيد بالتفرق انتهاءه. أما إذا كان شرط لابد من تحديد المدة، لك الخيار اليوم ولك الخيار بكرة ولك الخيار شهر ولا 3 أشهر ولا، على حسب الاتفاق بينهم، فلا بد من تحديد الخيار. نعم. باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حدثنا عبد الله. هذا بيان أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة ومن أسباب نمو المال، الصدق وعدم الكتمان العين. يصدق مثلا في الثمن: والله أنا اشتريته ب100 ريال، صادق بهذا ولم يكتم، إذا كان فيها عيب ما كتم بين له فيه، هذا يحصل له البركة ويكون الرزق رزق الحلال ويبارك له في ماله ويبارك له في نموه. أما إن كذب وكتم، فمن فعل ذلك منهما كذب في القيمة مثلا، والله أنا ما نبيعه إلا ب120 إلا نشري ب100، وهو مو بصادق، هو شريه ب50 أو ب60، فهذا كذب، أو فيه عيب وسكت عنه ما خبر به، ما قال هذا فيه العيب، فهذا سبب اللي محك البركة. وهذا المعاملة التي تأتي على هذه الصورة مال الحرام، لأنه غش فيه، غش وحرم ما ينتج عنه فهو محرم. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون ماله حلال طيب، ويتسبب إلى أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة وفيه الخير. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالصدق والتبيين من أسباب البركة ومن أسباب أن الناس يقبلون عليه، إذا عرفوا الشخص أنه صدوق ولا يكتم العيب الناس يحبونه ويحبون معاملته وكل اللي يجي، فهو من أسباب أيضا أن الله سبحانه وتعالى يكثر له الرزق. وإذا عرف بخلاف هذا تحذروها الناس وصاروا الناس ما يقربونه وموحقت البركة منه. هنا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع، وهذا الخبر خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا شيء ما هو فيه، هذا في صحيح البخاري. ينبغي للإنسان يجعله بين عينيه دوام ويتنبه لهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خبره واقع. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم، إلا بيع الخيار، فإذا كان في بينهما خيار على خيارهم، هذا حسب ما شرط المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا الشرط لا غلا في مثله. نعم. باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم، الخيار خيار المجلس النبي عليه الصلاة والسلام جعله لكل واحد منهما، وهذا حق لكل واحد، لكن لو أن أحدهم كان حريص مثلا على الشراء أو حريصا على البيع وقال للآخر: أنا جازم وترى ما لي خيار من الآن، فإذا أسقط خيار نفسه هذا حق له يسقط خيار، يبقى الخيار للثاني اللي ما أسقط حقه. إذا قال: لا أنا جازم ولا ترى ما لي خيار، الخيار لك أنت، فأنا جازم على البيع أو جازم على الشراء والخيار لك أنت، فيبقى الخيار لهذا، وهذا أسقط حقه من الخيار، من هذا أسقط حقه له. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى تفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، البيع إذا كان فيه خيار فليس لأحدهما أن يتصرف، ربما أنهم يتبايعون ينتهون ثم يقولون: نعم الخيار من 3 أيام في واحدة منا بالخيار، هذا جائز يسلمون على شروطهم جائز، لكن هذه المدة دي ما يجوز لأحد يتصرف، لا للمالك أنه يبيعه ولا للمشتري أنه يروح يبيعه، كل واحد ما لهم حق التصرف حتى تنتهي هذه المدة، أو يتفقون على إسقاط البقية، يجي يتفقون ولا، فإذا اتفقوا على إسقاط البقية ولزم البيع جائز يتصرف، لكن الآن كل واحد منهم له تعلق فيه، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه ببيع أو شيء. نعم. باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا لم ينكر البائع على المشتري ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. نعم، وجبت، لأنه بيعه نعم دليل على أنه خلاص انتهى خياره، لأنه تصرف فيها وتصرف، ودليل على أنه أسقط خياره، أنه لازم أن بيعنا. وقال الحميدي: يحدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني قال هو لك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. الله صلي وسلم على نبينا. نعم هذا بكر يعني حسيب جمل حسيب ولا منه مشى يروح ويتقدم على وكان عليه عبد الله بن عمر وهو الجمل العمر بن الخطاب رضي الله لكن راسبه ولده عبد الله رضي الله ويتقدم وينهر عمر لا تقدم لأنه يعني ما يبي يتقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام في ولده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام عمر شدد على عبد الله بن عمر قال بيعوا عليه قال لا يا رسول الله محتاج بيع قال لا لا بيع لما اشتراه قال تراه لك عبد الله بن عمر ما يتسلط عليك بوك لك الحرية فيها. فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعملته لأصحابه. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرى أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. نعم هذا فعل الصحابة وهذا جائز إذا اشترى مثلا شيء وجاز له وظن أنه يعني مناسبه البيع وخرج من أجل حتى ينتهي مجلس الخيار هذا لا بأس بذلك لأن النبي علقه بالمجلس قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا تفرق وجب البيع. فقد يكون أحدهما له رغبة شديدة مثلا في إمضاء البيع ثم يخرج حتى أنه ينتهي وقت الخيار لا بأس بهذا لأن ابن عمر رضي الله عنه من أورع الصحابة وكان يفعل هذا ولكن ممكن أحد من الصحابة ينكر عليهم هذا الشيء. نعم. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. نعم لا خلابه لا خداع كان يبيع والنبي نهى قال لا تبيع مع الناس يغلبونك الناس قال ما أصبر يا رسول الله لابد ببيع واشتري معه بس الناس يغلبونك كل ما تتيجي أنا تقول غبالنا فلان وغبالنا فلان يتركي قال ما لابد ما أصبر يا رسول قال أجل إذا بايعت معهم كلها خلابة قال ترى ما في خديعة ولا في غبن سنت غبنا ترى ما تنبيع اشرط عليه هذا الشرط وهذا الشرط يفعل. فكان يقول لا خلابة فيقول بعض الصحابة رضي الله عنهم أهلتغى وأحيانا يقول لا خذابة ما يقول لا خلابة لا خذابة لكن الصحابة فاهمين مقصوده وعارفين احنا يقول المعارض ها يقول المعارض الحين هنا اذا كان السيارة تحت المكرهون اذا انتهى من البيع وهذاك اشترى قال السيارة خرمان لا تقدم ولا يعني نعم يقول الاشياء يعني هي نفس المعنى هذا لا لا ما هذا لا هذا ما هو ما يدخل فيه فعلهم هذا فعل اللي يبيعون السيارات أيوة. لا لا هذا ما يجوز ولو قال الكلام هذا أيوة. ولو قال الكلام هذا ما ينفعه لأنه هذا خداع منه ومثلا نبغى يحرج على السيارة وقال مثلا ترى السيارة خربانة وترى السرندل ترى مشعور وترى كذا وترى المشط طلبناك وترى كل هذا حسي ما له قيمة لأن التبيين العيب إنه يقول ترى فيها عيب كذا، ترى اللي باعه راعية من أجل أن به عيب كذا، فيها الديتر مشكوك وفيها مثلا كذا وفيها كذا، يبين العيوب اللي به. أما يجي يلبس ذا تلبيس يعتبر، يقول والله ترى السيارة خربانة وترى ما تمشي وترى كذا وكذا، الناس معهم علم إن هذه عادتهم يجيبونه في الشيء الزين والشيء الشين، هذا ما ينفعهم الكلام هذا. إذا تبين أن فيها عيوب له أنه يرده، ولا ينفعهم الكلام هذا، لأن هذا نوع من الخداع. يعني ما هو صادق، إذا كنت صادق بين وش العيب اللي به. قال والله السيارة معلومة راعيها ما باعها إلا فيها كذا وفيها كذا، تبينه. نعم هذا صحيح، يلزم البيع لأنه بين لك، ما كتم شيء. لكن يجيب إجماليات شيء، يقول والله ترى السيارة، وهو يعرف أن بها عيوب فيها كذا فيها، ما تراهن ترى كذا وتراهن مشت طالبناك وترى كذا وكذا، لا هذا ما ينفع الكلام هذا. إذا تبين فيها عيب فلوه أنه يرده، وهذا نوع من الخداع في الحقيقة. إذا قال هذا الحاضر الناظر، ها؟ هذا السائل الحاضر الناظر، ما يخالف الحاضر الناظر يناظر، لكن لا يعرف لما أنه يسوق وهو يمشي. لا يقول الحاضر الناظر أشوف حاضر، لكن هذا ما يبين، ما تبين بالنظر، ما تبين إلا بالمشي. ما قصد معه أيام برضه، ها؟ لو ما قصد معه ثلاثة يوم أربعة، لا لا لا أكون حتى نعم لو ما كذا وتبين فيها عيب، وقال المهندسين أن العيب هذا ما هو جديد، هذا قديم، فله أنه رجع. لأنه إذا قامت يومين ثلاثة ربما يحدث العيب، يحدث بها العيب وقت قصير، لكن إذا ثبت أن العيب موجود قبل الشراء يقولون رجع. أنا باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن، ولذلك رحمه الله يقول وإن أبرأه من كل عيب لم يبرأ. لو قال مثلا هذه باع هذه الدابة وقال ترى هذا ما هنا عيب شين المهبه، ترى به كل عيوب الشين، ما ينفعها، لا بد أنه يبين العيوب اللي به. فإذا قال فيها عيب كذا وعيب كذا، هذا هو التبيين. ما أنك تعطي شيء إجماليات وأنت تعرف العيوب اللي به وساكت عنهم، وربما أنك تذكر غيرهم أو تذكر كل العيب، لا لا. ولذلك يقول العلماء رحمه الله وإن أبرأه من كل عيب لم يبرأ. قال ترك ما تجي، ترى كل عيوب، قال ما يخالف أنا دخلنا على هذا، كل عيوب ما أجي. إذا تبين فيها عيوب يرد عليه، لأنه ما بين له، هذا كتم ولم يبين، يبين فيها عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت على من سوق فيه تجارة، فقال سوق قينقاع، وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق. نعم هذا يدل على أن أصحاب رسول الله أفاضل الصحابة المهاجرين الأولين مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا يبيعون ويشترون. عمر يقول الهاني الصفق بالأسواق عن التعلم العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق، لما قال له أحد الأنصار رضي الله عنه اللي النبي آخى بينه، وقال أنا عندي مال وعندي زوجات، أنا أبي أطلق حز زوجاتي وتزوجها أنت وأعطيك نصف مالي، لأن النبي آخى بيني وبيني. قال لا بارك الله لك بأهلك ومالك، بس دلني على السوق. دلوا على السوق، وصار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أثر الصحابة، أو هو يمكن هو أثراه رضي الله عنه. بعد ذلك تجي الحملة العظيمة من الشام، هي إبلة وما عليها من الأمتعة كلها لعبد الرحمن رضي الله عنه تملى المدينة. كان من أثر الصحابة، وهو جاي مع شينا مهاجر لله ولرسوله، لكنه ما يبي من أحد ولا يبي، كان لا بس دلن على سوق بيع واشتري، والرزق عند الله سبحانه وتعالى. فكان يبيع ويشتري هو وعبد الله والزبير بن العوام رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، من أثر الصحابة رضي الله عنهم، وهم بيع وشراء. نعم لكنهم استعملوا الصدق واستعملوا التبيين وعدم الكذب، وبارك الله لهم في الخيار. الخيار يصير من طرف واحد يجوز، يعني أما خيار المجلس للكل لا شيء ينحط للرسول، لكن يجوز. نعم بالشر تقول مثلا أنا ما لي خيار، أنت لك الخيار ثلاثة أيام، جائز هذا. نعم. حدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيه مسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، يعني ليحتلوا الكعبة، ثم الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم ويخسف بهم الأرض. فقالت عائشة رضي الله عنه يخسف بهم لأنهم جاءوا معتدين، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهؤلاء ما يمكنون من القربان، ما يقربون الكعبة ولا يقربون البيت الحرام، يخسف الله بهم قبل الوصول. فقالت عائشة رضي الله عنها إذا خسف بهم إحنا اللي جايين لهذا الغرض معهم ناس غير هذا، قال فيهم ناس يبيعون يشترون مع الجيش، ما قصدوا شيء، قصدهم جايين يبيعون يشترون، وفي ناس أجراء وفي ناس ما لهم، يعني كيف يخسف بالكل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخسف بهم بأولهم وآخرهم، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. اللي ناوين الحاد بالحرم هذا يعذب العذاب الأليم، واللي ما